خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة عن حكم خروج الهواء من فرجها، هل ينقض الوضوء أم لا؟ خروج الهواء من فرج المرأة على خلاف بين الفقهاء، فالفقهاء يعدون خروج الهواء من الفرج ليس كخروج الهواء من الدبر، ويقولون لا ينتقد الوضوء بذلك. أدين الله بأن خروج الهواء سواء من القبل أو من الدبر ينقض الوضوء. والمسألة على الخارج، المسألة على السبيل، وليست المسألة على الطهارة أو على النجاسة. فهذا سبيل، فإذا خرج منه الهواء في هذا السبيل ينقض الوضوء، إلا أن يقال هذا نادر وغير معتاد، إلا أن يقال هذا نادر وغير معتاد. الحق أنه ليس بنادر وهو ينتقد الوضوء به.